الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان مما مر بنا في المحاضرة الماضية ان القتل بالآلة اذا كانت محددة فانه يكون عمدا، واذا كانت غير محددة فانه اذا كانت كبيرة فانه يكون عمدا، واذا كانت صغيرة فليس كذلك. وأيضا مما مر بنا أن ضرب العصا ونحو إذا كان يقتل غالبا فإنه عمد، وإذا كان لا يقتل غالبا، فإن كان في مقتل فإنه عمد، وإن كان في غير مقتل فإنه شبه عمد. وأن القتل الخطأ منه شيء فيه كفارة فقط، وهو القتيل المسلم إذا كان بصف الكفار فقتل خطأ أو تترسوا به، ومنه ما فيه الدية والكفارة وهو ما سوى هذه الصورة. أيضا مما مر بنا أن الاشتراك في القتل إذا كانوا قد تواطؤوا عليه فإنهم يقتلون جميعا به، وإذا كانوا لم يتواطؤوا عليه فنفصل، إذا كان يصلح فعل كل واحد للقتل فإنهم يقتلون به، وإذا كان لا يصلح فعل كل واحد للقتل فإنهم لا يقتلون به. من آخر المسائل التي مرت بنا الاشتراك في الأفعال القاتلة، إذا اشترك أكثر من شخص في أفعال تقتل إيش الحكم؟ نقول إذا كان الفعل الأول لا تبقى معه حياة مثل قطع الودجين أو الحشوة، إخراج حشوته أو حشوته، فهذا يقتص من الأول فقط لأنه ما تبقى حياة بعد هذا. وإذا كان الفعل الأول تبقى معه حياة بعد ذلك فنقول يقتص من الجميع، فهذا كأنه تفصيل لما قبله. إذن نحن الآن في الاشتراك في القتل، هكذا نحن الآن في الاشتراك في القتل، و يعني في فصل الاشتراك في القتل، طيب، وليس في نفس الفعل، في فصل الاشتراك في القتل. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أكره مكلفا إلى آخر ذلك. إذن هو سيستمر في الكلام على مسائل الاشتراك في القتل، لكن حياك الله، لكن الاشتراك في القتل منه ما يكون اشتراك في القتل برغبة منهم جميعا، ومنه ما يكون اشتراك في القتل لكن بإكراه بعض لبعض الآخر، لكن النتيجة صار إيش؟ النتيجة صار اشتراك، النتيجة أنه صارت المسألة مشتركة بين أكثر من شخص. انظر إيش يقول. يقول: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. يقول لك إنه إذا أكره مكلفا فقتل على قتل مكافئ له فقتله، يقول القتل والدية عليهما جميعا. أريد منك أن تنتبه لشيء قبل أن ندخل للتفصيل، ألا وهو أن الكلام الذي سيذكره المصنف، المسائل هذه اللي يذكرها، هي متصلة بقاعدة، وهي قاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن من؟ ضمن المباشر. طيب، إلا في بعض الصور، منها إذا كان المباشر فيه نوع عدوان، هو كان منه فعل عدوان، ومنها إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كالصغير ونحوه أو الحيوان أو الآلة. طيب، فهذه المسائل التي يذكرها المصنف هي متصلة بهذا الكلام. ولأجل هذا من الجيد أن ترجع في هذا السياق لقواعد ابن رجب، القاعدة 127، ليست من القواعد الأولى، يعني قاعدة 127 ذكر هذه المسألة وذكر صورها وأحوالها، فمن الجيد مراجعة هذا النص. قال: من أكره مكلفا خرج به إيش؟ أكيد، وش يخرج يعني؟ من هو؟ أي خرج به اثنان، إيش؟ الصبي والمجنون، خرج به الصبي والمجنون. طيب، اكتب بعد قولي مكلفا اكتب عالما بإيش؟ عالما بتحريم القتل، يعني عالما يعني عالما بتحريم القتل. وأما العالم بالاستحقاق هذاك دعه كلام عليه مستقل، فهذا يخرج إيش؟ يخرج الجاهل، يعني يخرج الجاهل، الشخص الذي لا يعرف حكم القتل، مسلم جديد كذا ما يعرف حكم القتل، يظن أنه بس في القانون ممنوع، أما في الجهة الشرعية لا يوجد ما أخذ عليه. ثم قال على قتل معين، على قتل معين، هذا هو القيد الثالث. على قتل معين هذا يخرج ما لو أمره بقتل غير معين، أكرهه، أكرهه، شوف هو يقول إيش، من أكره لازم إكراه، أي فيخرج ما لو أكره شخص غير معين، أكرهه على قتل شخص غير معين. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني جاء إنسان إلى صالة فيها جماعة من الناس، وجاء طيب، هذا المشكلة نحن دائما نريد نمثل بنا نحن، لكن مع لو كان زواج ولا معاملات سهل، بس هذا قتل وكذا ما يصلح. فجاء هذا زيد كالعادة، كعادة النحويين، زيد جاء إلى محمد وقال يا محمد إما أن تقتل واحدا من هؤلاء الناس الذين في القاعة وإلا قتلتك. طيب فهذا إكراه، لكن إكراه على قتل معين ولا غير معين؟ غير معين، يقول أي واحد من هؤلاء الذين في القاعة، وأما قتل معين قال إما أن تقتل يا محمد إما أن تقتل خالدا وإلا قتلتك، هذا قتل معين. طيب قال على قتل معين مكافئ مكافئه، في الأصل في اللغة نقول مكافئ له، يعني على هذا السياق معين مكافئ له، ولكن هو يعني مشى على كلام الزاد نفسه على قتل مكافئه، فيمشي مكافئه يخرج به ما لو قتل إنسانا غير مكافئ له. مثاله هذا، جاء زيد وأرغم محمدا، أكره محمدا على أن يقتل شخصا كافرا، شخصا كافرا فقتله، فهذا لا يدخل معنا. لماذا؟ لأنه لا بد من المكافأة بين القاتل والمقتول، لا بد من المكافأة بين القاتل والمقتول. إذن أربعة قيود، إذن أربعة قيود للمسألة. طيب ما الحكم في هذه المسألة؟ يقول فقتله، فالقتل أي القود إن لم يعفو وليه، أو الدية إن عفى عليهما، عليهما من هما؟ قال أي على القاتل ومن أكرهه، على القاتل الذي هو محمد في المثال زين، ومن أكرهه الذي هو الذي هو زيد. عجيب، لماذا ألستم تقولون إذا اجتمع مباشر ومتسبب فإنه يضمن المباشر؟ انظر إيش يقول المصنف، يقول لأن القاتل الذي هو محمد، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. يعني قلنا له لماذا قتلت؟ قال هذا قال إما أن تقتل خالدا وإلا قتلتك. نقول طيب لماذا تكون نفس خالد أرخص من نفسك؟ طيب فيقول قصد استبقاء نفسه إيش؟ بقتل غيره. ثم طيب وهذاك الذي أمر؟ قال والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، المكره الذي هو زيد تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. وحينئذ فنقول هذه مسألة اجتمع فيها مباشر ومتسبب، فلم نجعل الحكم على المباشر ولم نجعله على المتسبب، وإنما جعلناه عليهما معا، عليهما معا. ثم قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه. يقول قول قادر يعني قول شخص قادر، شخص قادر، قادر على إيش؟ قادر على إنفاذ ما هدد به، قادر على إنفاذ ما هدد به. يقول قوله اقتل نفسك وإلا قتلتك، إيش هو هذا؟ قال هذا إكراه، إكراه يعني هذا إكراه على القتل، يعني هذا إكراه على القتل. طيب وإذا صار إكراه إيش النتيجة؟ ها؟ أكيد الموت. إيش النتيجة الحكم يعني إذا صار إكراه؟ ما النتيجة إذا صار إكراه؟ نقول لا، من جهة الحكم، الحكم الوضعي نحن إيش سنرتب على هذا؟ نقول الحكم أن هذا القادر الذي قال اقتل نفسك وإلا قتلتك، نقول هذا حكمه القصاص، حكمه القصاص، حكم أنه يقتص منه. لماذا؟ لأنه أكره إنسانا على قتل نفسه، لأنه أكره إنسانا على قتل نفسه. هذا المكره. طيب والمكره هل يقتل أيضا ولا ما يقتل؟ ها خلاص قتل نفسه، قتل نفسه. طيب وأما مسألة الإثم هل يأثم أو لا، فالظاهر أنه على الأصل، لأنه يقول اقتل نفسك وإلا قتلتك، يقول أنا آثم إذا قتلت نفسي، لكن أنت لا تأثم إذا قتلتني. ما يقول له كذا طبعا، بس يعني حتى لا يسهل له الموضوع. طيب، ثم قال: وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف، إن أمر بالقتل هو نحن قلنا من الشرط في المسألة التي قبل قليل حتى نقول القصاص عليهم أن يكون مكلفا، صح ولا لا؟ المأمور يكون مكلفا هنا. طيب، هذا مفهوم. طيب، غير مكلف، قال أمر بالقتل غير مكلف لصغر أو جنون، إيش الحكم؟ قال: فالقصاص على الآمر. يقول القصاص يكون على الآمر وليس على المأمور، أي على المتسبب وليس على المباشر. طيب، لماذا؟ قال: لأن المأمور آلة له، لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به. هذه اللي قلناها من قبل، أنه إذا لا يمكن تضمين المباشر فإننا ننتقل لمن؟ للمتسبب. ثم قال: أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، قال أي تحريم القتل. ما مثاله؟ قال: كمن نشأ بغير بلاد الإسلام. يعني ما أدري هذا يتصور أو لا، أن واحد يعني لا يعلم أن القتل محرم، هو يقول نشأ بغير بلاد الإسلام، يعني ممكن يتوهم أن القتل ممنوع نظاما، ولا يعلم أنه يعني محرم شرعا وأن فيه القصاص الواجب شرعا. فهمت؟ يقول: أمر بمكلف يجهل تحريمه ويتحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، ولو عبد للآمر. قال: فالقصاص على من؟ على الآمر. لماذا على الآمر وليس على المباشر؟ قال: لما تقدم. ما الذي تقدم؟ أنه لا يمكن إيجاب القصاص على هذا، فإنه ينتقل إلى من؟ المتسبب. هل فهمت لماذا قلت لك أنا قبل قليل في البداية، في بداية المسألة، قلت: ومن أمر مكلفا، قلت لك اكتب إيش؟ عالما. فهمت؟ عالما. القيد الثاني هذاك، هذا لإخراج الصورة هذه، ثم قال: أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، طيب، قبل أن ندخل إلى هذه المسألة أريد منك أن تركز معي، أنا شجرتها لكن ما تيسر أن تدخل هنا في العرض، أعرضها لك لاحقا. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم، عندنا السلطان أو أي شخص له إمرة، قد يكون سلطانا، قد يكون إماما، قد يكون أميرا، قد يكون أمير سرية، قد يكون أمير فرقة، أمير جيش، إلى آخر ذلك. نقول إذا أمر إنسانا بالقتل، أن يقتل أحدا، فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن المأمور يعرف أن هذا القتل قتل بحق، يعرف أنه عادل وأنه قتل بحق، فهذا إيش الحكم؟ لا شيء عليه، صح ولا لا؟ جيد، لا شيء عليه. الثاني أن يعرف أنه إيش؟ عكس هذه، أنه ظالم بذلك، فإيش الحكم؟ هل يجوز له أن ينفذ الحكم؟ نقول لا يجوز له أن ينفذ الحكم، ولو نفذ الحكم فنقول يقتص منه، لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الحكم ظلم، وقد اجتمع مباشر ومتسبب، وهو المباشر فإنه يقتص منه. طيب، إيش تكون الحالة الثالثة؟ يجهل الحال، لا يدري هل هو عدل أو ظلم، لا يدري هل هو بحق ولا بغير حق. هذه الصورة الثالثة بدأ بها المصنف، لأنها هي التي فيها شيء من الإشكال. يقول: أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. هذه تكتب عندها ألف، لا يعرف ظلمه فيه، يعني لا يعرف ظلمه ولا يعرف أنه بحق. قال: أي في القتل بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل. يقول جاهل بالموضوع، ما يعرف، جاهل. قال: فقتل المأمور، إيش الحكم؟ قال: فالقود إن لم يعفو مستحقه، أو الدية إن عفى عنه، على من؟ ها؟ على الآمر بالقتل دون المباشر. يقول إذا كان قتل وهو لا يعلم هل السلطان عادل بهذا أو لا، هل هو قتل بحقه أو بغير حق، يقول نمشي على الأصل، وهو أن السلطان يأمر بالحق والعدل، وحينئذ نقول هذا غير مكلف بهذا. فيقول القصاص حكمه شرعا على من يكون؟ على الآمر الذي هو السلطان، الأمير، أمير السرية، أمير الجيش، هذا الذي أمر بذلك، هذا الذي له أمر ونهي. طيب لماذا يعني جعلتم هذا عليه وليس على هذا الشخص المباشر؟ يقول لأنه معذور. من هو المعذور؟ المباشر قتل. يقول لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. يقول الظاهر الأصل أنه الإمام لا يأمر إلا بالحق. في الحقيقة إنه هذا التعليل الذي ذكره المصنف، هذا التعليل الذي ذكره المصنف يعلم منه أنه إذا كان الظاهر خلاف ذلك، إذا كان الظاهر خلاف ذلك فإنه لا ينبغي أن يقال بنفس الحكم. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنه على مر التاريخ القديم والمعاصر لابد أن يوجد من رؤوس الناس من يكون عادلا، ويوجد من يكون ظالما، ويوجد من يكون يخلط بين هذا وهذا، صح ولا؟ إيه، فلا بد أنه نحن ننظر إلى قرينة الحال. إذا كان هذا الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، هذا هو الظاهر، لكن أحيانا يوجد أناس من مسؤول، أمير سرية، أمير جيش، أي شيء من هذا، يكون عادته أنه يأمر بالباطل. أنا لا أدري هل القضية هذه هل أمر بحق أو بباطل، لكن يعلم أن هذا الرجل يخلط حقا بباطل، أو أنه يبطل كثيرا ويحق أحيانا. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة، قال في هذه المسألة إنه لا تجب الطاعة حينئذ. وقال لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، صح؟ يقول لا تجب الطاعة لأن هذا قتل واستباح الدم امرئ مسلم، فيقول فلا يستباح الدم إلا بشيء يقين. هذا معنى كلامه. قلنا طيب إيش يصير إذن؟ يعني هل هذا يعني أن المباشر إذا كان لا يتيقن من حل القتل، هل هذا يعني أنه هو الذي يقتل لأنه هو المباشر؟ قال نعم، هو الذي يقتل إذا كان لا يتيقن من أنه، أو يغلب على ظنه أنه هذا القتل قتل بحق، فيقول الأصل عصمة دم المسلم، وحينئذ لا يجوز له الإقدام. طيب اللهم اهدنا وسددنا. قال رحمه الله تعالى وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل، هذه حالة باء، تكتب عندها باء. إذا كان عالما تحريم القتل يعني يعرف أن هذا الإنسان يقتل إيش؟ بغير حق. قال فالضمان عليه بالقود أو الدية. لماذا الضمان عليه؟ قال لمباشرته القتل مع عدم العذر. مباشرته القتل مع عدم العذر. طيب وإذا قال واحد هذا مباشر ولكن يوجد متسبب، فلماذا خصصتم المباشر؟ فالجواب لأن القاعدة هي الأصل، القاعدة اجتمع مباشر ومتسبب فإنه يضمن من؟ المباشر. فإنه يضمن المباشر. ماشي يا باري؟ طيب قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال دون الآمر الذي هو السلطان أو من يقوم مقامه، قال دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه. طيب لا ضمان عليه، هل هذا يعني أنه يسلم من الإثم؟ لا. هل هذا يعني أنه يسلم من العقوبة الشرعية؟ لا أيضا. ولهذا قال لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. ما يراه الإمام؟ طيب إذن هذا من هو الذي أمره؟ وقال لك فوق قال السلطان، حتى تعرف أن هي قد يكون درجات. هذا صاحب الدرجة الأدنى هو الذي أمر. طيب من يؤدبه؟ يؤدبه من فوقه. طيب قال لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. لابد تنتبه هنا إلى أنه المراد كل صاحب ولاية يستطيع من خلالها أنه يأمر بالقتل أو لا يأمر، فهمت؟ وليس المراد إما أن يكون إمام أعظم أو لا. في شيء ثاني بعد لابد تنتبه له، والذي هو أنه قد يتسلط على المسلمين، على جماعة من المسلمين في وقت ما في مكان ما أحد يقتل فيهم، ثم قد يدور الزمان ويكون هذا الإنسان بدل ما يكون هو الذي في الأعلى يكون هو الذي في الأسفل. وهذا شواهد الحال والتاريخ الواقع كلها شاهد على هذا. فيكون عندنا الأصل الحكم الشرعي لابد أن نعرفه، لأنه فائدة الشرع أنه يلجم الإنسان عن أن يفعل ما يشاء. هذه فائدة الشرع. فائدة الشرع أنه يقول لك افعل ولا تفعل. فأنت حينما خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالدماء قتل وكذا، لابد يعرف أنه هل هذا مستحق للقتل شرعا أو لا. استحق القتل، طيب متى يقتل وكيف يقتل؟ هذا قد لا يكون في يوم وليلة ولا في ساعات ولا سنين، حتى يحتاج إلى أحيانا إلى وقت طويل، وهذا مرتبط أيضا بأبواب السياسة الشرعية كما تعرف. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل، دفع إلى غير مكلف إلى مجنون أو إلى صبي آلة قتل ولم يأمره به، ولم يأمره به، لم يأمره به بلفظه ولا بحاله، يعني لا بمقاله ولا بحاله، يعني أحيانا بعض الناس لا يتكلم ولكن ولكن بحاله، يعني يرى جماعة من الفتيان الذين دون البلوغ يتقاتلون، وواحد منهم يعني ضرب ضربا شديدا، فجاء إليه وأعطاه سكين، قال خذ هذا سكين، هذا كأنه يأمره إيش؟ كأنه يأمره بالاقتصاص من أولئك بهذا، فهمت؟ ويقول دفع إلى غير مكلف، هذا القيد الأول. القيد الثاني قال ولم يأمره به، إيش الحكم؟ قال فقتل، لم يلزم الدافع شيء، لم يلزم الدافع شيء. لماذا لا يلزم الدافع شيء؟ لأنه ليس متسببا بذلك ولا مباشرا له، ليس متسببا ولا مباشرا. لكن انتبه، إذا كان لا والله هو في السياق، في نفس السياق، يعني هو جاء يريد هذا، يريد يشتري أي شيء ويعلم أنه سيقتل به، فقد تقدم لك في البيوع أن هذا البيع أصلا لا يصح، أن هذا البيع أصلا لا يصح، لا لم ينتقل الملك، بيع السلاح في فتنة، ولا خمر لما، ولا عنب لما يتخذه خمرة إلى آخر ذلك. مع أن هذه المسألة الحقيقة فيها شيء من أشكال، هذه المسألة فيها شيء من أشكال، خصوصا مع الأسلحة المعاصرة. الأسلحة القديمة سكين، طيب يأخذها طفل قد يحسن استعمالها وقد لا يحسن، لكن الأسلحة المعاصرة قد يكون سلاح واحد فيه طلقات رصاص كثيرة، وقد يكون بضغطة واحدة خلال ثواني يكون قضى على جماعة من الناس. فكون أن يقال إن هذا لا يلزم الدافع شيء، لا يلزمه قصاص أو لا يلزمه قصاص ولا دية، يعني هذا محتمل، لكن لابد أن يقال في مثل هذا أنه يعذر إذا كان تضرر أناس من ذلك، وإذا كان هذا الشيء من السهولة أن يستعمله الطفل بسهولة على أي وجه كان، مثل ما يحصل في بعض أنواع الأسلحة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما. طيب، أوقف هذا يا رشيد.